اتباعا لظاهر قوله تعالى ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها النبي إن أراد النبي أن يستنكحها، أو نقول العبرة بالمعنى والهبة التي ذكرها الله عز وجل خاصة لرسوله هي التي ليس لها عوض. تجي امرأة للرسول تقول وهبتك نفسي يقول قبلت تكون زوجته بدون صداق وبدون ولي. طيب سألت أنسا ما أمرها؟ قال أمرها نفسه فتبس. ليش؟ ما الداعي للتبسم؟ أسألكم ها؟ خلاف العادة. نعم لا بد أن أرجع لك الفتحين. لما ذكر الشيخ قال وفي آخره قصة صفية وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم لها وجعل عفقها صداقها وجعل عفقها صداقها. وقد تقدم أول الحديث في أبواب الأذان من حديث حميد عن أنس. هذا من؟ هذا الأول. الأول والثاني الثاني يأتي النكاح. حتى وفي الأذان ويأتي في النكاح. طيب لعلكم تراجعون أنتم. أنت تراجعها؟ أنت؟ رد لك. نعم؟ إيش؟ نعم يصلي ركعة ويسلم ثم يصلي الإمام ركعتين يصلي الإمام ركعتين ثم القوم يصلي على ركعة ركعة ويسلمون. نعم يسلم من ركعة وتنصل انتهى الصلاة ثم الثانية تأتي وتصلي معه ركعة الباقية. لكن هذا على قاعدة المذهب عندنا لا يستقيم لأنهم يقولون إنه لا أثر للخوف في عدد الركعات. صلى الله عليه في حديث أبي سعيد الخدري الرجل الذي أعاد الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم لك الأجر مرتين. نعم. مع أن الرجل أخطأ والمخطئ عادة له أجر واحد. مو علشان على حكم علشان صلى مرتين أجر الصلاة الأولى وأجر الصلاة الثانية. وأشرت إلى هذا في قولي قبل قليل لأنه صلى صلاتين يعتقد أنهما واجبتان. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب العيدين. ما تتبسم؟ حديث الشيخ أشار عندي ها؟ الذي فيها أمهرها نفسها. نعم. أشار إلى أن الحديث له مواضع كثيرة. نعم. قريبا هذا مثل 17 موضع في الصحيح. من 17 موضع ما رجعت كل المواضع موضع عندك فتح الباري طبعا هي زين أجاب عشر نمهل لك إلى غد غد إلى بعدها 22 موضوع هذا عمل نافذة بعد غد. كتاب العيدين باب في العيدين والتجمل فيهما. حدثنا أبو اليمان